Oh, وصدقت بكلمة والصلاة. Thank you.

سلام هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم في الرجوع بعين فكر ترى الدنيا البريئة كالخيال وترى كل ما فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هكذا دائرة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشت متعايشت مع القارئ الكريم الذي عكف على انوار القلوب بآيات رب العالمين. فعشت مع صاحب الآباء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مجد سيدي أحمد البدوي بطنطا وسفير من سفرات القرآن الكريم القارئ المعلم بطنطا بالمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني. في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وأصحاب الإنارة عميد الإنارة والفراشة بمحافظة الشرقية الحاج محمود.